ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. ولما أحرموا الحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا مكانهم من أبطح وتوجهوا إلى منى ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي؟ وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟ اتخاذ السترة سنة، كان النبي يتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. السنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع وما يقارب الذراع، تنصب أمامه مثل كرسي، مثل عصا تنصب، مثل شداد الرحل، مثل إناء يجع أمامه يبلغ ساقه ذراع أو ذراع الربع أو ما حول ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل. وفي لفظ آخر إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني إذا مر دونها. المقصود أنه إذا كانت السترة له ذراع أو ما يقاربه فإنما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك. أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مثلات الرحل المرأة والحمار وكالأسد، هكذا صحانه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا فيه سترة من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فيدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فإنما هو شيطان متفق على صحته. ولو كان المار ليس حمارا ولا كلبا ولا امرأة، حتى الرجل يمنع، حتى الصبي يمنع، حتى الدابة تمنع من غنم وغيرها إذا تيسر ذلك، إذا تيسر المنع يمنع ذلك إذا تيسر، فإن غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة يعني تامة، امرأة تامة. أما الصبية لا تقطع، الصغير لا تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر المرأة الحائض يعني البالغة. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان في الصحراء مثلا أو أمن مرور أحد، ولو أمن، السنة هي اتخاذ السترة. طيب. نعم. طيب. ما زكاة الآتي؟ 203 من الغنم، 305 من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ زكاة 203 ثلاث شياة، ثلاث من الغنم، تبدأ من 201 إذا بلغت 201 وجع فيها ثلاث شياة إلى 400، إذا بلغت 400 وجع فيها 4، في كل 100 شياة، وفي 500 خمس شياة، وهكذا في كل 100 شياة. وما زاد على 201 كله يسمى وقص، 201 إلى 400، 199 كلها وقص، ليس فيها شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي أو الذي نشك هل يصلي أم لا، وكيف نتصرف معهم إذا دعينا إلى ذبائحهم أكثر من مرة؟ من يدعي الإسلام تؤكل ذبيحته، من هو مؤسس معروف بالإسلام ويتسمى بالإسلام وينسب إلى الإسلام ما عرف عنه مكفر تؤكل ذبيحته، أما من عرف أنه لا يصلي فلا تؤكل ذبيحته ولا تجاب دعوته بل يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كنت تشك فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم، النبي حده حلال ما دون تشك في ذلك. أما إذا علمت يقينا أنه لا يصلي فإنه يستحق الهجر، ولا تكل ذبيحته ولا تجاب دعوته، بل يجب على ولي الأمر أن يستتيب، فإن تاب إلا قتل كافرا نسأل الله العافية. إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى المحكمة يجب أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يتم من الشرك لا يخلى سبيله، وهكذا من لم يتم من ترك الصلاة لا يخلى سبيله، وهكذا من ترك الزكاة لا يخلى سبيله بل يطالب، لكن من ترك الصلاة يقتل كافرا، أما من ترك الزكاة يطالب يجبر بإخراج الزكاة ولا يكفر بذلك لأدلة أخرى. وهكذا من استمر على الشرك استتاب فإن تاب إلا قتل مرتدا نسأل الله العافية. ولما اعتد العرب بعهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم حتى رجع من رجع إلى الإسلام وحتى قتل من قتل الردة. فالمرتد الذي يدعو يترك الإسلام يترك توحيد الله أو الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة يستتاب فإن تاب إلا قتل كافرا. أما من ترك الزكاة فإن قاتل دونها يقاتل أيضا ويكون كافرا إذا قاتل دونها، فإن قتاله دون الزكاة دليل على كفره وإنكاره وجوبها. أما إذا جحدها أما إذا لم يسلمها ولكن ما جحد وجوبها ولا قاتل دونها فإنه يجبر عليها تؤخذ منه ويجبر عليها ويكون عاصيا بذلك، وأمره إلى الله جل وعلا، إن مات على ذلك فأمره إلى الله وإن تاب تاب الله عليه، لأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قال يوم القيامة يؤتى بالرجل الذي لا يؤدي الزكاة فيعد بماله الذي تركه لم يؤدي زكاته، ويعد بإبله وبقره وغنمه التي لم يزكها، ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه لا يخرج ذلك لكن ما جحد وجوبها بل هو معرض لدخول النار. لكن من قاتل دونها فقد قاتلهم الصحابة صديق الصحابة قاتلوهم قتال مرتدين، لأن قتالهم دون الزكاة دليل على إنكارهم لها وإنكارهم لوجوبها، ولهذا عوملوا معاملة الكفار نسأل الله العافية. نعم اللهم أمين. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.